السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل رحلتنا في قراءة كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، القارئ الأستاذ عمرو السيد البساطي. الباب الأول، المرحلة الأولى للتفسير، التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفصل الأول، فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القرآن. تمهيد. نزل القرآن الكريم على نبي أمي وقوم أميين ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم، وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها، وكانت هذه الفنون لا تتكاد تتجاوز ضروبا من الوصف وأنواعا من الحكم وطائفة من الأخبار والأنساب وقليلا مما يجري هذا المجرى، وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب، وجريا على سنة الله تعالى في إرسال الرسل نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم في كلامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فألفاظ القرآن عربية إلا ألفاظا قليلة اختلفت فيها أنظار العلماء، فمن قائل إنها عربت وأخذت من لغات أخرى ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عربية بالاستعمال، ومن قائل إنها عربية بحتة غاية الأمر أنها مما تواردت عليه اللغات. وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونه عربيا. استعمل القرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب وعلى نمط العرب في كلامهم، غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربي بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم ونزع منها إلى غير فنونهم تحقيقا لإعجازه ولكونه من لدن حكيم عليم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القرآن. وكان طبيعيا أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جملة وتفصيلا، إذ تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة. كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في جملته أي بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلا ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم فهمه، وذلك لأن القرآن فيه المجمل والمشكل والمتشابه وغير ذلك مما لا بد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها. ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. نعم، لا أظن الحق معه في ذلك، لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي أن العرب كلهم كانوا يفهمونه في مفرداته وتراكيبه. وأقرب دليل على هذا ما نشاهده اليوم من الكتب المؤلفة على اختلاف لغاتها، وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم، إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدها، بل لا بد لمن يفتش عن المعاني ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة تتناسب مع درجة الكتاب وقوة تأليفه. تفاوت الصحابة في فهم القرآن. ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن، بل تفاوتت مراتبهم وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم، وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات. وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات، فإن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة ولا ضير في هذا، فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم، ولم يدعي أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ لغتها. ومما يشهد لهذا الذي ذهبنا إليه ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأب، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وما روي من أن عمر كان على المنبر فقرأ أو يأخذهم على تخوف النحل، ثم سأل عن معنى التخوف فقال له رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده تخوف الرجل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، والآخر يقول أنا ابتدأتها. فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى الأب ومعنى التخوف ويسأل عنهما غيره، وابن عباس وهو ترجمان القرآن لا يظهر له معنى فاطر إلا بعد سماعها من غيره، فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ لا شك أن كثيرا منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي للآية فيكفيهم مثلا أن يعلموا من قوله تعالى وفاكهة وأبا أنه تعداد للنعم التي أنعم الله بها عليهم، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلا ما دام المراد واضحا جليا. وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخاري من أن عدي بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، البقرة، وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، فلما كان بعض الليل نظر إليهما فلم يستبينا، فلما أصبح فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنه فعرض بقلة فهمه وأفهمه المراد. الحق أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع كما تقدم إلى اختلافهم في أدوات الفهم، فقد كانوا يتفاوتون في العلم بلغتهم، فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملما بغريبها ومنهم دون ذلك، ومنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره. أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافا عظيما. قال مسروق جلست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ يعني الغدير، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. هذا وقد قال ابن قتيبة وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض. ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصرح به فيما أورده بعد عبارات السابقة بقليل، حيث قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجملة ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوا وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه. وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم في معرفة معاني القرآن معرفتهم بلغته، بل كانوا في كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. مصادر التفسير في هذا العصر: كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على 4 مصادر: الأول القرآن الكريم، الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الاجتهاد وقوة الاستنباط، الرابع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول: المصدر الأول القرآن الكريم. الناظر في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب، وعلى الإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم والخصوص، وما أوجز في مكان قد يبسط في مكان آخر، وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر، وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحق التقييد في ناحية أخرى، وما كان عاما في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى. لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولا، فيجمع ما تكرر منه في موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء موجزا، وبما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملا، وليحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن وفهم مراد الله بما جاء عن الله، وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرف به من غيره. وعلى هذا فمن تفسير القرآن بالقرآن أن يشرح ما جاء موجزا في القرآن بما جاء في موضع آخر مسهبا، وذلك كقصة آدم وإبليس، جاءت مختصرة في بعض المواضع وجاءت مسهبة مطولة في موضع آخر، وكقصة موسى وفرعون، جاءت موجزة في بعض المواضع وجاءت مسهبة مفصلة في موضع آخر. ومن تفسير القرآن بالقرآن أن يحمل المجمل على المبين ليفسر به، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن، فمن ذلك تفسير قوله تعالى: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم غافر، بأنه العذاب الأدنى المعجل في الدنيا، لقوله تعالى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ومنه تفسير قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، النساء، بأهل الكتاب، لقوله تعالى في السورة نفسها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ومنه قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، البقرة، فسرتها آية الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومنه قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فسرتها آية إلى ربها ناظرة، القيام. ومنه قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، المائدة، فسرتها آية حرمت عليكم الميتة، المائدة أيضا. ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فمن الأول ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب، ومثل له بآية الوضوء والتيمم، فإن الأيدي مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المائدة، ومطلقة في التيمم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقيدت في التيمم بالمرافق أيضا. ومن أمثلتها أيضا عند بعض العلماء آية الظهار مع آية القتل، ففي كفارة الظهار يقول الله تعالى: فتحرير رقبة، المجدلة، وفي كفارة القتل يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء. ومن الثاني نفي الخلة والشفاعة على وجهة العموم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، البقرة. وقد استثنى الله تعالى المتقين من نفي الخلة في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الزخرف. واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، فإنما فيها من عموم خصص بمثل قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الشورى. ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف كخلق آدم من تراب في بعض الآيات، ومن طين في غيرها، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرها، فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى، فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه أو يكون لك بيت من ذهب تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة أو يكون لك بيت من زخرف الإسراء. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ والمعنى، وإحدى القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى، فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفسرتها القراءة الأخرى فامضوا إلى ذكر الله، لأن السعي عبارة عن المشي السريع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب. وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفسرة للمجمل في القراءات التي لا زيادة فيها، فمن ذلك القراءة المنسوبة لابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فسرت القراءة الأخرى التي لا زيادة فيها، وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرجون من الصفق في أسواق الحج، والقراءة المنسوبة لسعد بن أبي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، فسرت القراءة الأخرى التي لا تعرض فيها لنوع الأخوة. وهنا تختلف أنظار العلماء في مثل هذه القراءات، فقال بعض المتأخرين إنها من أوجه القراءات، قال غيرهم إنها ليست قرآنا بل هي من قبيل التفسير، وهذا هو الصواب، لأن الصحابة كانوا يفسرون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن، فظنها بعض الناس لتطاول الزمن عليها من أوجه القراءات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها عنه أصحابه. ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع التفسير للقرآن بالقرآن ما روي عن مجاهد أنه قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن، وليس هذا عملا آليا لا يقوم على شيء من النظر، وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبير والتعقل، إذ ليس حمل المجمل على المبين أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان، وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولدزيهر على ما قاله في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، من أن المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التي بدأ بها تتركز في القرآن نفسه وفي نصوصه نفسها، وبعبارة أوضح في قراءاته، ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير. نعم، نستطيع أن نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز في القرآن نفسه على معنى رد متشابهه إلى محكمه، وحمل مجمله على مبينه، وعامه على خاصه، ومطلقه على مقيده إلى آخره، كما تتركز في بعض قراءاته المتواترة، وما كان من قراءات غير متواترة فلا يعول عليها باعتبارها قرآنا وإن عول على بعض منها باعتبارها تفسيرا للنص القرآني. نعم نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده، ولكن لا نستطيع أن نوافقه على ما يرمى إليه من إلحاد في آيات الله وما يهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل في قبول القراءات، وذلك حيث يقول في صفحة 1-2 من كتاب نفسه: وقد تسامح المسلمون في هذه القراءات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة، بالرغم مما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كلمة وحرفا حرفا، وأن مثله من الكلام المحفوظ في اللوح والذي تنزل به الملك على الرسول المختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد. ألف هاء. كما لا نستطيع أن نوافقه على ما نسبه إلى الصحابة من أنهم هم الذين أحدثوا هذه القراءات جميعا ونفي كونها من كلام الله، وعلل ما ذهب إليه بعلل واهية لا تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائق، وذلك حيث يقول في صفحة 6 بعد أن ساق هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الفتح. قال: قرأ بعضهم بدلا من وتعزروه بالراء وتعززوه بالزاي من العزة والتشريف، وإني أرى في الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة، وإن كنت لا أجزم بذلك، أن شيئا من التفكير في تصور أن الله قد ينتظر مساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك. حقا إنه قد جاءت في القرآن آيات بهذا المعنى: سورة الحج الآية 40، والآية 7 من سورة محمد، والحشر الآية 8 وغيرها. بيد أن اللفظ المستعمل في هذه الآيات وهو نصر يقوم على أساس إخلاقي تهذيبي وليس كالتعبير بلفظ عزر، وهذه الكلمة المتفقة مع اللفظ العبري عزر، والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من المساعدة المادية، فهذا الكاتب دفعه إلى رأيه الذي رآه ولم يقطع به، كما هي عادته جهله بأساليب العرب وأفانينها في البلاغة. فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى وتعزروه بالراء معنى النصرة المادية، بل أولى ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله، وكثير من مثل هذه العبارات وارد في القرآن، وما ذكره من التفرقة بين لفظ نصر ولفظ عزر من أن الأول يقوم على أساس أخلاقي تهذيبي، والثاني يقوم على أساس من المساعدات المادية لا يقوم على أساس من الفقه اللغوي. ويقول الكاتب في صفحة 19-20 من الكتاب نفسه: وأحب أن أهتم هنا ببعض ما ذكرته من هذه القراءات لما فيه من طابع خاص ذي مبادئ جوهرية، فبعض هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو الرسول أو مما يرى أنه غير لائق بالمقام، وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب هذه الأفكار التنزيهية. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقد فهم أن هناك ما يصطدم بشهادة الله نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولو العلم، فقرأ بعضهم شهداء الله، وبهذا يكون الكلام ملتئما مع الآية المتقدمة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهداء الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذي ادعى حصوله من القراءة الأولى لا يمكن أن يدور بخلد عاقل، ولم ترى أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام، فشهادة الله مع الملائكة لا غبار عليها ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معهم. ويقول في صفحة 21-22 وفي سورة العنكبوت آيتي 2 و3: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقوله تعالى فليعلمن قد يوحي إلى النفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم بذلك في الأزل. ويظهر أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة علي والزهري فلا يعلمن من الإعلام بمعنى فلا يعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء، بمعنى فلا يعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء، أو بمعنى لا يسمنهم بعلامة يعرفون بها من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. وزرقة العيون عند العرب علامة على القبح والغدر وأحيانا على الحسد. ولرد على هذا نقول إن الله تعالى لا يعلم الشيء موجودا إلا بعد وجوده، فتعلق علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث، وهذا لا ينافي كونه عالما من الأزل بالشيء قبل وقوعه. فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو العلم الأزلي ونسي علم الانكشاف والظهور، فبنى على هذا أن من قرأ فلا يعلمن من الإعلام قرأ بها فرارا مما تفيده القراءة الأولى، وهذا قول باطل. ولا يخفى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة الله لمن يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس في الخارج ما اشتمل عليه علمه من الأزل، فكيف يعقل أنهم عدلوا عن قراءة فلا يعلمن من العلم إلى قراءة فلا يعلمن من الإعلام لمجرد هذا الوهم الباطل؟ اللهم إن الكاتب لا يريد إلا أن يوقع في أذهان الناس أن القرآن كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة في كتابه كلها من هذا القبيل، ولهذا الغرض بدون أن يفرق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة. ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون لصحة القراءة وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة الرسم العثماني لما صار إلى هذا الرأي الباطل، ولما نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا التحريف والتبديل في كتاب ضمن الله حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المصدر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها فيبين لهم ما خفي عليه، لأن وظيفته البيان كما أخبر الله عنه بذلك في كتابه حيث قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث. والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت التفسير بابا من الأبواب التي اشتملت عليها، ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين هم النصارى. وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. وما رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأمثال، ألا وإن القوة الرمي. وما أخرجه الترمذي عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. وما أخرجه الترمذي وابن جرير عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله. وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قلت: أليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا الانشقاق؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض. وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. وغير هذا كثير مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير. غير أن القصاص والوضاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيرا، ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وليس أدل على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والقناطير المقنطرة، قال: القنطار الفوقية. وما أخرجه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12,000 أوقية. فمثل هذا التناقض في مقدار وزن القنطار لا يمكن أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد العلماء كثيرا مما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. ومراده من قوله هذا كما نقل عن المحققين من أتباعه أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، لا كما استظهره الأستاذ أحمد أمين حيث يقول: وظاهر هذه الجملة أن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة. والظاهر كما قال بعضهم إنه يريد الحديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. أما الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارها، وقد اعترف هو نفسه ببعضها، وحيث يقول: إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا، أعني أنه أنكر صحة ورود ما يروونه من هذا الباب. فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. نعم، ليس الأمر كما استظهره صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام، لأنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث في التفسير، والإمام أحمد نفسه معترف بها. فكيف يعقل أن الإمام أحمد يريد من عباراته السابقة نفي الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير؟ وظني أن الأستاذ أراد بالبعض المذكور المحققين من أصحاب الإمام أحمد غاية الأمر أنه حمل كلامهم على غير ما أرادوا فوقع في هذا الخطأ. والعجب أنه نقل عن الإتقان في هامش فجر الإسلام صفحة 245 ما استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد، واعترف في فجر الإسلام صفحة 245 وضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 138 بأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن، وإن كان قد اضطرب في كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغا حد الكثرة، حيث قال في فجر الإسلام صفحة 245: وهذا النوع كثير وردت منه أبواب في كتب الصحاح الستة، وزاد فيه القصاص والوضاع كثيرا. ثم عاد في ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 138 فجعل ما ورد عن الرسول من التفسير بالغا حد القلة، حيث قال: وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قليل، حتى رويت عنه عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيات تعد علمهم إياه جبريل، وفاته أن الحديث مطعون فيه فذكره دليلا عن مدعاه ولم يعقب عليه، مع أنه أحال على الطبري في نقل الحديث والطبري وضحا علته وتأوله على فرض الصحة كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. هل تناول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بالبيان؟ قد يقول قائل إن الله تعالى يقول في سورة النحل آية 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فهل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن كله إفرادا وتركيبا وما يتبع ذلك من بيان الأحكام، أو أنه بين لهم بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أي وجه كان هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ وللجواب عن هذا نقول المقدار الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه، اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحاب، فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية. ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء الخويي والسيوطي، وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق ويظهر الصواب. أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن: أولا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن كما يتناول بيان ألفاظه، وقد بين الرسول ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون قد بين كل معانيه أيضا، وإلا كان مقصرا في البيان الذي كلف به من الله. ثانيا ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة. وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 8 سنوات، والذي حمل الصحابة على هذا ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، والقرآن أولى بذلك من غيره. فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه. ثالثا قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب أو الحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؟ رابعا ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه أنه قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها، وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني القرآن. استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي: أولا ما أخرجه البزار عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. ثانيا قالوا إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاني القرآن متعذر، ولا يمكن ذلك إلا في آي قلائل، والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. ثالثا قالوا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معاني القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فائدة: لأنه يلزم من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل معاني القرآن استواؤهم في معرفة تأويله، فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ مغالاة الفريقين. ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفي نقيض، ورأيي أن كل فريق منهم مبالغ في رأيه، وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما يجعله لا ينهض حجة على المدعي. مناقشة أدلة الفريق الأول: فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم النحل، استدلال غير صحيح، لأن الرسول بمقتضى كونه مأمورا بالبيان كان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن لا كل معانيه، ما أشكل منها وما لم يشكل. وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا للنبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، فهو استدلال لا ينتج المدعى، لأن غاية ما يفيده أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه، وهو أعم من أن يفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من إخوانهم من الصحابة أو من تلقاء أنفسهم حسب ما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد. وأما الدليل الثالث فكل ما يدل عليه هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه شأن أي كتاب يقرأه قوم، ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لفظ منه. وأما الدليل الرابع فلا يدل أيضا، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن، فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة فكان لابد من الرجوع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأن غيرها من مشكلات القرآن. مناقشة أدلة الفريق الثاني. وأما استدلال أصحاب الرأي الثاني بحديث عائشة فهو استدلال باطل، لأن الحديث منكر غريب، لأنه من رواية محمد بن جعفر الزويري وهو مطعون فيه. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. وقال فيه ابن جرير الطبري: إنه ممن لا يعرف في أهل الآثار. وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول كما قال أبو حيان على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله، وفي معناه ما قاله ابن جرير وما قاله ابن عطية. وأما الدليل الثاني فلا يدل أيضا على ندرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، إذ أن دعوى إمكان التفسير بالنسبة لآيات قلائل وتعذره بالنسبة للكل غير مسلمة. وأما ما قيل من النبي إن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتنصيص على المراد في جميع الآيات لأجل أن يتفكر الناس في آيات القرآن فليس بشيء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، وقد يشكل الكثير على أصحابه فيلزمه البيان. ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع عن بيان كل آية منه بمقتضى أمر الله له في الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما الدليل الثالث فلو سلمنا أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل معاني القرآن فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى. اختيارنا في المسألة والرأي الذي تميل إليه النفس بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق في دعواه وعدم صلاحية الأدلة لإثبات المدعى، وهو أن نتوسط بين الرأيين، فنقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الكثير من معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ولم يبين كل معاني القرآن، لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير. قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وبدهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله لأنه لا يخفى على أحد. ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيه، وإنما فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم. وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث، وهو ما يعلمه ويرجع إلى اجتهادهم كبيان المجمل وتخصيص العام وتوضيح المشكل وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به هذا. وإن مما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل معاني القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الاختلاف أو لو ارتفع بعد الوقوف على النص. بقي بعد هذا أن نجيب عن الشق الثاني من السؤال، وهو: على أي وجه كان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ فنقول: إن الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لكتاب الله، أو بعبارة أخرى ما يدل على أنه مركز السنة النبوية من القرآن، مركز المبين من المبين. فمن القرآن قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل. ومن السنة ما رواه أبو داود عن المقداد بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فقوله أوتيت الكتاب ومثله معه معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. ويحتمل وجها آخر، وهو أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، كما قال تعالى في سورة النجم آيتي الثالثة والرابعة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قوله يوشك رجل شبعان الحديث إلى آخره، فالمقصود منه التحذير من مخالفة السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لها ذكر في القرآن، كما هو مذهب الخوارج والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. وروى الأوزاعي عن حسن بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أوجه بيان السنة للكتاب. وإذا قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط المبين بالمبين، فلنبين بعد ذلك أوجه هذا البيان. فنقول: الوجه الأول بيان المجمل في القرآن وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق. فمن الأول بيانه صلى الله عليه وسلم لمواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعتها، وكيفيتها وبيانه لمقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعها وبيانه لمناسك الحج. ولذا قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. ومن الثاني تفسيره صلى الله عليه وسلم للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سورة البقرة، بأنه بياض النهار وسواد الليل. ومن الثالث تخصيصه صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سورة الأنعام، بالشرك. فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم، حتى قال وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، إنما هو الشرك. ومن الرابع تقييده اليد في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما باليمين. الوجه الثاني بيان معنى لفظ أو متعلقه، كبيان المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وكبيان قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة، وكبيان قوله تعالى قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بأنهم دخلوا يزحفون على أستاهم، وقالوا حبة في شعيرة. الوجه الثالث بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وصدقة الفطر ورجم الزاني المحصن وميراث الجدة والحكم بشاهد ويمين وغير هذا كثير يوجد في كتب الفروع. الوجه الرابع بيان النسخ، كأن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نسخت بكذا، أو أن حكم كذا نسخ بكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. وحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام بيان منه أيضا لنسخ حكم الآية 15 من سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وغير هذا كثير. الوجه الخامس بيان التأكيد، وذلك بأن تأتي السنة موافقة لما جاء به الكتاب، ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإنه يوافق قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإنه موافق لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المصدر الثالث من مصادر التفسير في عصر الصحابة الاجتهاد وقوة الاستنباط. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم، وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد، أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون في فهمه إلى إعمال النظر، ضرورة أنهم من خلص العرب يعرفون كلام العرب ومناحيهم في القول ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد من ذلك في الشعر الجاهلي الذي هو ديوان العرب كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة، وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آي القرآن بهذا الطريق، أعني طريق الرأي والاجتهاد، مستعينا على ذلك بما يأتي. أولا معرفة أوضاع اللغة وأسرارها، معرفة عادات العرب ثالثا معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن. رابعا قوة الفهم وسعة الإدراك. فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها التي لا يتوقف فهمها على غير لغة العرب، ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات، ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التي لها صلة بعاداتهم. فمثلا قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لا يمكن فهم المراد منه إلا لمن عرف عادات العرب في الجاهلية وقت نزول القرآن. ومعرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن تعين على فهم الآيات التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم. ومعرفة أسباب النزول وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات القرآنية. ولهذا قال الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وأما قوة الفهم وسعة الإدراك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، وكثير من آيات القرآن يدق معناه ويخفى المراد منه ولا يظهر إلا لمن أوتي حظا من الفهم ونور البصيرة. وقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذه هي أدوات الفهم والاستنباط التي استعان بها الصحابة على فهم كثير من آيات القرآن، وهذا هو مبلغ أثرها في الكشف عن غوامضه وأسراره. تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن، غير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفاوتين في معرفتهم بهذه الأدوات، فلم يكونوا جميعا في مرتبة واحدة، السبب الذي من أجله اختلفوا في فهم بعض معاني القرآن. وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم، ومن أمثلة هذا الاختلاف ما روي من أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، فقدم الجارود على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود أبو هريرة يشهد على ما أقول. فقال عمر يا قدامة إني جالدك، قال والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدني. قال عمر ولما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. المائدة. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال عمر صدقت. وما روي أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، المائدة، لظنهم أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين، ولكن عمر بكى وقال ما بعد الكمال إلا النقص، مستشعرا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان مصيبا في ذلك إذ لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 81 يوما كما روي. وما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله فقال عمر إنه من أعلمكم فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. المصدر الرابع من مصادر التفسير في هذا العصر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة في بعض المسائل وبالأخص في قصص الأنبياء وما يتعلق بالأمم الغابرة، وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت في الإنجيل كقصة ميلاد عيسى بن مريم ومعجزاته عليه السلام، غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراة والإنجيل، فلم يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل ولم يستوفي القصة من جميع نواحيها، بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط. ولما كانت العقول دائما تميل للاستيفاء والاستقصاء جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في استيفاء هذه القصص التي لم يتعرض لها القرآن من جميع نواحيها إلا من دخل في دينهم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود والنصارى. وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان المأخوذ عنه. أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة، غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب لم يكن له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة، وإنما كان مصدرا ضيقا محدودا، وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل، وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة على عقيدتهم ويصون القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه الشيء مما جاء ذكره في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين، فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن. أما ما اتضح لهم كذبه مما يعارض القرآن ويتنافى مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه، ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت عنه لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني، وهذا النوع كانوا يسمعونه من أهل الكتاب ويتوقفون فيه فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وسنوفق بمشيئة الله تعالى بين هذا الحديث وحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على التفسير في أدواره المختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين، وذلك عند الكلام عن التفسير المأثور إن شاء الله تعالى. وإلى مجلس آخر بإذن الله، نلقاكم على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.